السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من بركة مجالس الدنيا أن يجلس الرجل يتذاكر أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا الكتب المعنية بالتعامل مع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته وعن أفعاله وعن عاداته وعن شمائله وعن خصاله صلى الله عليه وسلم، كتب يعني تستحق منا ان نفني فيها اعمالنا، ان احنا نجتهد ان احنا نبذل اوقاتنا واعمالنا في مثل هذا الخير، فنحاول ان احنا نستحضر نيه صالحه في ان احنا هذه الساعه نحن جئنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. والساعه على فكره مش مقصود بها 60 دقيقه، الساعه ده هي جزء من الوقت، هي يعني ده مصطلح بيعرف في اللغه على أنه جزء من الوقت ليس بالكبير، واستعمل في العصر الحديث على أنه هي الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، عشان أنت أحيانا بنقرأ كده في الكتاب فيقول لك فجلس ساعة وبعد الناس تقعد تحسب والساعة دي قد إيه، ما كانتش الساعة محسوبة أوي زي الحسابات بتاعتنا. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا اتكلمنا على الباب السابق، باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالتكأة اللي هي الاتكاء حال الجلوس، والتاني الاتكاء المقصود به الاتكاء حال القيام، يعني ان هو ماشي، ان يعني احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره كان بيقول، يقول ابو هريره ما رايت احد اسرع مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اطوله. بيقول ان هو كان بيمشي يعني جدا، شفت حد في حياتي اسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، كانما الارض تطوله، ان النبي صلى الله عليه وسلم الارض تطوله، يعني بيمشي بسرعه والصحابه نفسهم مش ملاحقينه. هنا في باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتكاء حال ماشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ومسند، وده ما حصلش الا يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شده التعب او المرض. والأثر الذي رواه الإمام الترمذي في هذا الباب أثر يعني في ضعف، يعني رواه أثرين، واحد صحيح واحد ضعيف. الأثر اللي كان فيه اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اتكائه صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، وهو أثر ضعيف. الأثر الأول هو أثر صحيح، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني كان مريضا. والأثر هنا في مسند الإمام أحمد، قال الأثر الراتب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، يعني كان مريضا، فخرج يتوكى على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري توشح به فصلى. يقول إن كان تعبان، هو ماشي ما كانش قادر، لما جاء وقت الصلاه قال خذوني الى الصلاه، واتكأ يعني اعتمد بيده على اسامه بن زيد، واسامه هو يعني الذي رباه هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب. فيعني الحديث فيه معاني جميله قوي، معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ربى واحد وفضل يعني فضل جنبه لحد ما لما ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقت الصلاه وكان محتاج يروح يصلي، فاتكأ على هذا الذي رباه. وهذا فيه فائده عظيمه، ان الانسان يصبر على تربيه النشء حتى يستطيع ان يعتمد عليهم بعد ذلك. النقطه الثانيه، نقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب قطري. يعني ايه ثوب قطري؟ احنا قبل كده القطري ده منسوبه الى، يقول لك قد غيابه البحرين بعض العلماء قالوا قطر الموجوده دلوقتي، يقولوا كانت قريه قويه او قريه قريبه من البحرين وتسمى قطر. وبعض العلماء قالوا قطري هو الثوب اللي هو اللي له اعلام، يعني ثوب مش ساده، يعني له الوان. انه اصلا كان شكيا مع لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصلاه، وهذه فائده عظيمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعوش عن الصلاه ان هو مريض، انما ما دام يقدر ان هو يروح حتى لو كان متكئ. وهذا فيه همه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه، ان احيانا الانسان لما يكون مثلا عنده شويه صداع ولا عنده شويه زعل ولا عنده شويه حاجه مهمومه، لكن لا مش هنزل اصلي بقى، لا اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما جاء وقت الصلاه فانطلق يصلي حتى مش قادر يمشي، فعلا مش قادر، يعني المرض تمكن منه. فصلى الله عليه وسلم خرج متكئا، يعني خرج وهو بيتسند. ومعنى ان واحد يكون اسرع الناس مشيا واقوى الناس بدنا وانشط الناس همة واصبر الناس على الطاعة، وبعدين يمشي متسند. انا عايز اقول لك المرض قد ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم انه يصل به الحال ان هو يعني الانسان لما بيكون بيمشي بسرعة وقوي، وبعدين لما يكون تعبان ممكن يمشي بشويش، يعني ممكن يمشي بهدوء، لكن معنى ان هو مش قادر ان هو يمشي متسند ده معناه ان المرض تمكن منه تمكن شديد. كان اذا مرض يوعى كما يوعى الرجلان، يعني ده كان المرض لما بيكون عند الناس بنسبة معينة بيكون عند النبي عليه الصلاة بايه بنسبة مضاعفة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صبر اعظم من صبر الناس، فيكون ثوابه اكبر من ثواب الناس. وقد سئل في ذلك فقيل ان قالوا ذلك ان لك اجرين، قال نعم ان لك، قال صلى الله عليه وسلم له اجر الصبر مضاعف. فكان يوعك كما يوعك الرجلان، يعني كان المرض لما ينزل عليه ينزل عليه مضاعف. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، ويد الانبياء بلاء الاعلى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلاهم صلى الله عليه وسلم، فكان هو أشد الناس بلاء عبر التاريخ. فكان يصمد ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى شدة المرض. الأثر الذي يليه هو أثر ضعيف. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. بيقول انا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيه، وعلى راسه عصابه صفراء. ان هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه، يعني مرض الموت النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عصابه صفراء. العصابه اللي هو الثوب اللي بيوجد بيه الايه الراس، وفي روايه عصابه دسماء، ماء الدسم، يعني لونها ايه شيء كده. قال سلمت عليه الفضل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، واسلم مؤخرا. والفضل بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، فقال يا فضل قلت بيك يا رسول. بيك معنى جميل قوي، ان مش بقول له لما حد ينادي عليك يقول له نعم، هنا لبيك. بيك يعني انا عارف استجابة الاستجابة بالإقبال الشديد. لبيك يعني لما بقول له يا فلان في نعم، وفهد الحاضر، وفهد يقول لي ايه المطلوب، وفي واحد يقول لبيك. الفضل شوف كلمته الجميلة وهو بيتعامل مع الله. قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشد بهذه العصابة رأسي، بيقول له العصابة اللي على دماغي ديت انا مش قادر ارفعها، ودماغي عنده صداع شديد جدا، حاول انك انت تشدها جامد على دماغي. طبعا مشهد يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم مشهد مؤلم، ومشهد من الفضل بس ان قادر يشد، يعني من شده الالم هو مش قادر يفعل بيديه، لكن قادر يتكلم. احيانا انت ممكن قادر، يعني المرض كان قادر ان هو يقوم لكن قادر يشاور، او احيانا يكون مش قادر لا يشاور انما قادر يتكلم. فده من اشد انواع المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الأخير وهو بيقول لعباس أشدد هذه العصابة رأسي، قال ففعلت ثم قعد. لما ضغطت على دماغه بهذا الثوب حول رأسه وشددته جامد، فبنوع السلام كان نايم فقعد. قال فوضع كفه على منكبي أو على منكبي، يقول فبنوع السلام لما قعد أمده على كفي عشان يقوم، عشان يقوم يعمل إيه؟ قام فدخل المسجد. الحديث قصة إن هو قام النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل برضه نفسه. السلام اتكأ وهو في مرضه للصلاة، وده فيه دلالة على أهمية الصلاة، وأن يكون يتأخر عنها أي عذر، وإن العذر إذا كان مرض فالإنسان عليه أن يتحامل على نفسه قصة الطعام. طبعا لا يكلف الله نفسا وسعها، لكن على قدر استطاعته ان هو يتحامل على نفسه بالصلاه. باب ما جاء في صفه اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب اللي يليه باب ما جاء في صفه هذا من الاداب، ولا ينبغي ان ادب السنه من اعظم الاداب بل اعظم الاداب. الانسان اذا تادب باداب سنه صلى الله عليه وسلم احيانا بيتعرض عندنا الاتيكيت. في كتب في الاتيكيت على فكره، يعني في ناس بتقعد تقرا في كتب الاتيكيت ولما تيجي تفرش المطعم او تحط الصينيه او تحط الاطباق على الترابيزه في المطاعم تكون لها هيئه معينه، اذا اتحطت بالطول يبقى لها معنى، اذا اتحطت بالعرض معنى، وان الشوكه لو اتحطت بالطول لها معنى، اتحطت بالعرض لها معنى. وكثير الذي يستعمله عليه الناس، لأن من أعظم الآداب. طبعا لما نيجي ناكل ما ناكلش بالشمال، ونحط ولا نمسك الشوكة بالشمال، نمسك الشوكة باليمين عادي، وكله باليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيمينك وكل من بيليك. فيعني إذا تعرض الإتيكيت اضرب بالإتيكيت عارض الحائط، بل غير الإتيكيت. يعني خلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإتيكيت، وخلي الله ده إيه على يعني يمكن يعني. وما تتكسفش من دينك، وما تخجلش من انك انت تعلن ان هذا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام مش معلمه بقى البروفيسور فلان ولا الجامعة الفلانية اللي هو عاملة شوية إحصائيات على شوية تجارب بشرية بقى لها 100 سنة مثلا بتعمل تجارب في عملة أبحاث، فيقول لك والله احنا عاصمة مش عارف كم ألف واحد، ولقينا إن المشهد في التحليلات. النبي صلى الله عليه وسلم علمه قوة، علمه شوية إحصائيات، قعد ينطط بيها على الناس. إنما جبريل عليه السلام أمين وحي السماء، معه تاريخ البشر منذ آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاه تجارب العالم. ف يعني لا ينبغي ان احنا يكون عندنا اي نوع من انواع الخجلة او نوع من انواع ان احنا لا نعتز بنا، سواء في الاداب سواء في الاوامر الشرعيه. بعد ما جاء في الله صلى الله عليه وسلم ايه الهيئه اللي كان هو ياكلها، وكان له في الاكل. احنا قلنا قبل كده الذات المجتمعيه او سنن العادات، ان الانسان مش طالب ويخالفها، لكن لو هو فعلها فهو يثاب عليها ويأخذ فيها إيه؟ ويأخذ فيها أجر. ولا شك أنه إذا تعارض سنن المجتمع أو عادات المجتمع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت مباحة، فإنه يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل كلام صلى الله عليه وسلم فعله على أن الأمر فيه سعة. يعني لو تعارض الآداب العامة اللي هو اصلا كان بيعملها وازاي اجتمع، فاحنا هنا بنقدر النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم يعني اصل في صحيح مسلم، قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن ابراهيم، عن ابن لكعب بن مالك. ابن كعب بن مالك بيقول عن ابيه اللي هو كعب بن مالك، وكعب بن مالك رضي الله عنه صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال يلعقوا اصابعه الثلاث. ان يا جماعه في ناس لما بتيجي تاكل بتاكل بايديها ورجليها، وفي ناس لما بتيجي تاكل بتاكل بايديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بياكل كان بياكل ثلاث صوابع بس، ايد واحده بس، يعني مش بياكل بأربع ولا بخمس صوابع، انما كان بياكل بثلاث صوابع. وده فيه ادب، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل الاكل ما بيمسكش الاكل اللي يملى بقه، انما بيمسك الاكل بطريقه يعني ايه، فيه نوع من انواع الزهد، وفيها نوع من انواع الترفع، وفيها نوع من انواع مراعاه اللي حواليك. ان انت لما بتيجي تاكل وتاكل وتملى ايدك كلها يعني بالشوكه، او وفي ناس بتاكل بايديها. لكن حتى لما تيجي مثلا يعني في حاجات بتتاكل محتاجه ادوات، زي مثلا الرز، زي حاجه ممكن، او حتى هذه الاشياء ممكن تاكلها بايديها عادي يعني. وفي حاجات ماشي تاكلها بايديك، او حاجات انت بتلتقطها بايديك، يعني مش محتاج ان هو عشان ياخد حاجه يعني مبلوره امام، هيحتاج ان هو يجيب اداه يمسكها بيها، ممكن يمسكها عادي يمسكها بايديه يعني. طب يمسكها بايديه ازاي؟ انس بن مالك معذره بيقول ان كان يلعق اصابعه، هو بياكل ثلاثه، اللي هو الهام والسباب، ثلاث اصابع اليد اليمنى. طيب لما بيخلص اكل النبي صلى الله عليه وسلم كان بايه؟ كان بيلعق هذه الاصابع. ليه يلعقها؟ يقولوا هل ده يعني هو مثلا ما كانش فيه ميه مثلا بيغسل ايده مثلا فكان بيلعق الاصابع؟ يقول لا، ده من بركه النبي، ده من حسن النبي، حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم للطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذا سقطت لقمه احدكم يمت عن الاذى ياكلها اذاها للشيطان. يقول لو انت بتاكل اكل وقع منك عادي ممكن تلتقط الاكل وتمصده على التراب بتاكله عادي، ما فيش منه مشكله يعني. احيانا بيكون الاكل بقى لما وقع ده بيبقى اصلا صغير كتير، فانت مش هتعرف تنفضه فيبقى صعب عليك. احيانا بيكون لا سهل ان انت ايه تنظفه من هذا الايه التراب. فهو اصلا بيقول لو اكل وقع ما تفرطش اكل عادي يعني، انت لا انت ممكن انك انت تحفظ نعمه الله سبحانه وتعالى عليك. قال وامرنا صلى الله عليه وسلم ان نسلت القصعه. نسلت القصعه يعني ان احنا نمسحها، يعني ان الانسان لما بيجي ياكل اكل، ان هو في ناس يقول لك من الاتيكيت انك انت تسيب اكل في الاخر، تسيب شويه مشروب في الاخر. لا، ناقص كلام ان احنا نسلت القصعه يعني نمسحها، ويعني نتتبع ما فيها من الطعام، يعني احنا ننهي الطعام. وما كانش على فكره بيحط الاكل كتير زي عندنا، يعني احنا بنصايب اللي عندنا مثلا في الاوبن بوفيه، انك انت تلاقي واحد مثلا عايز ياكل فيبدا يجيب طبق ويملاه، ويجيب طبق تاني ويملاه، ويجيب طبق تالت ويملاه، وبعد كده يقعد بقى ايه في المطاعم مثلا او في الفنادق، وبعدين ايه وبعدين يقعد بقى ايه يفكر ياكل ايه ولا ايه، وفي الاخر يملا ايه ويمشي. فطبعا ده منهي، او يعني ده اسراف وتبذير، ويعني منهي عنه. لما احنا امرنا ان احنا ناكل على قدرنا، بل ان احنا نترفع عن كثير من هذا الطعام، وان احنا ناكل على قدر ما نستطيع، وناكل بطريقه فيها نوع من انواع الادب. انما اصلا كان بياكل باصابع ثلاث فقط، ما كانش بياكل بايديه كله. هو على فكره لو واحد اكل بايديه مش حرام، لكن انا اكلمك عن ادب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطعام، ان هو كان بياكل باصابعه الثلاث. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما كان يخلص الاكل يعمل ايه؟ كان يلعق اصابعه الثلاث. فيا ترى ليه بيلعق اصابعه الثلاث؟ شوفوا الاثر صحيح مسلم، ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقطت لقمه احدكم فليمت عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. وامرنا ان نسلت القصعه فانكم لا تدعون في اي طعامكم البركه. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بقايا الاكل لازم في ايدك يكون بركه، مش اكل اكلت ده وبعد اكلت الاولى دي اللي ربنا يبارك فيها ويوم بتديها جسدك، ولا اللقمه الثانيه هي دي اللي ربنا يبارك فيها فيوم بتديها لجسدك، ولا هي ولا اللقمه الثالثه، ولا اخر لقمه، ولا الذي لعق او الذي علق باصابعك في ايه؟ في بعد الطعام، هو ده اللي انت ممكن ايه يكون مفيد. فقال فلا انكم لا تدعون في اي طعامكم البركه، يعني ان البركه او جزء من البركه ربما يكون متعلق في اخر جزء من اجزاء الطعام اللي هو ايه المتعلق باليد. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ليه كان بيلعق الاصابع انه يلتمس بركه الطعام؟ طب بركه الطعام دي هتفيدني في ايه؟ يعني ايه فايده بركه الطعام؟ بركه الطعام ان الاكل اللي انا اكلته يقعد معايا فتره طويله. يعني في واحد بياكل وجبه، عارفين الكيتو اللي هو يقول لك ايه، بياكل وجبه ويفضل قاعد عليها 10 ساعات مش جعان. ده في انظمه غذائيه الناس بتعملها دلوقتي عشان يمنع مساله ان هو يشعر بالجوع. فان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيلتمس بركه الطعام، يعني من بركه الطعام هنا بقى مش عامل نظام غذائي معين مبني على اكل معين، انما النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ببركه الطعام، وكان من اسباب الطعام ان هو كان يدعو بالبركه يكون وان العبد، ومن بركه الطعام ان العبد يستعين بالطعام على اداء العبادات، ومن بركه الطعام الدعاء يكون مستجاب. اطلبكم مستجاب، ده طعام مبارك. ان العبد ذكر سبحانه وتعالى عليه بعض الطعام، من بركه الطعام اجتماع الصالحين عليه، ومن بركه الطعام ان الجسد ينبت من حلال فيستقيم في الطاعه ويسهل عليه الطاعه. يعني يقولوا الانسان اللي احيانا المال الحرام الذي ياكل صاحبه من حرامه وهو يعلم انه حرام فينبت منه اللحم، هذا اللحم وهذا العظم والجسد نشأ من حرام يعرض صاحبه للنار، يعرض صاحبه للنار لأنه أكل من حرام. طب ما واحد يقول لي ولاده، يقول لك أهاليهم كانوا كفار وفلوسهم كتير منهم كانت حرام، وعلى ذلك أصبحوا من أهل الجنة ومن المبشرين بالجنة. ف يعني ألا تزر وازرة وزر أخرى، إنما هو نفسه الذي رضي بالحرام وفعل الحرام وأكل الحرام وتغذى من الحرام، فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لحم جبل سحت في النار أولى به. يبقى الأثر الذي يليه، حدث الحسن بن علي قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث. يبقى في ثلاثة أصابع وفي أصابعه الثلاث، وكلمة الثلاث إن هو إن الأصابع معروفة، يعني أنهي ثلاث معروفة، هو مش 10 في الشمال وخمسة في اليمين وخمسة في الشمال، فهو أصابعه الثلاث يعني المعروفة اللي هي الأصابع في اليد اليمنى اللي هي الطا والابهام السبب اللي هي الناس بتمسك بيها الشوكه او المعلقه، حتى لما بتمسك الادوات بيمسكها بأصابع الثلاث. طبعا لعق الاصابع ما بيكونش بعد كل لقمه، احيانا بيبقى مقزز شويه بعض الناس ان هو على صحبه فيعني قاعد يلعق اصبعه يشعر فيه ان في يعني ده بيكون عند الناس اللي كلب بايديها بتاعت اصابع، ويكون في اذا انتهى من طعامه يعني في اخر الطعام. حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصبائي البغدادي حدثنا يعقوب بن اسحاق يعني الحضرمي حدثنا شعبه عن سفيان السوري عن علي بن الاقمع عن علي بن الاقمع عن ابي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اكل متكئا صلى الله. شرحنا قبل كده الحديث ده، ولكن هو جاء يعني اتى به في صفه اكل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفك ان هو اصلا كان بيقعد بياكل هو ازاي، بياكل هو قاعد، يبقى هو اول حاجه جاب هو بياكل ازاي، قال بياكل بثلاث اصابع، وبعد ما ياكل ثلاث اصابع يلعق الثلاثه اصابع، ولعق الاصابع لانه مرتبط بالبركه ليس مرتبط بالنظافه ولا بتطهير، انما مرتبط بالبركة بركة الطعام. وهذا من حسن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التماس البركة. والبركة يا جماعة غير رزق، يعني ممكن واحد يبقى عنده رزق لكن ما عندوش بركة، ممكن يكون واحد عنده ولد بس ما عندوش بركة، ممكن يكون عنده علم لكن ما عندوش بركة. البركة من الله سبحانه وتعالى، لذلك يعني موضوع البركه ده موضوع مهم قوي وكبير، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح، يعني يفتح ابواب الرزق للجميع، لكنه لا يفتح ابواب البركه الا لاهل طاعته. يفتح ابواب الرزق للجميع، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ان البركات غير الارزاق، الارزاق ما ينتفع به وهذا يكون لجميع الخلق. اما البركه دي مساله اضافيه اللي هي النماء، ان الحاجه تلاقيها بتكفي، ان الحاجه تلاقيها متوفره، ان الحاجه تجد فيها سعه مع ان هي ممكن تكون قليله لكنها فيها بركه، ان القليل يكفي، ان القليل يكثر، ان القليل ينمو، ان الشيء البسيط يزدهر، دي اسمها بركه. ويعني الناظر في اهل غزه و انتصاراتهم على اليهود واحداثهم النكايه في اليهود، وهذه بركه الطاعه، هذه بركه الجهاد، ان دي بركات، بركات ينزلها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. فإن واحد ما عندوش اي امكانيات وضعيف ومع ذلك يقاوم، وجيش في العالم يقدر يقاوم 60 ولا 70 يوم متواصل مقاتلا وهو معهوش اسلحه وعنده حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار اجتماعي وحصار اعلامي، يعني وما عندوش اي مدخلات. سبحان الله، هذه بركه السماء، ان ربنا يتخذ منهم شهداء ويرفع، دي بركات، يرفع درجاتهم ويصبر. واحد بيشوف الناس يعني صبر هؤلاء الناس دي بركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا مبارك ورسالته مباركه والطاعه فيها بركه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص على بركه الطعام، حريص على، ومش بس حريص على بركه الطعام، حريص على اللق، على اخر جزء من اجزاء الطعام اللي يتناوله، ان هو ان الطعام ده هو دعا فيه بالبركه ويريد ان يتناوله حتى ينال البركه، وهو بيلعق الاصابع، بيلعق الاصابع التماس البركه، لعل ان الجزء المتعلق بيديه بالاصابع الثلاثه، يعني ايه اللي هيتعلق، يعني ايه اللي، ايه الجزء من الطعام اللي ممكن يتعلق باصابع يد رجل بعد ما اكل، يعني هيكون إيه، شويه مثلا زيت مثلا، يعني بقايا دهن، يعني ايه الحاجه اللي هتتعلق، لو حاجه ممسوكه هتنزل مش هتتعلق، الحاجه اللي هتبقى معلقه بالطعام هيكون مثلا بقايا زيت، بقايا خل، بقايا دهن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص ان يلعق هذا، لان فيه البركه وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التماس البركه، والبركه من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. طبعا في ناس بتروح ل يعني ايه لبعض الشيوخ كده يقول لك اديني بركه يا عبد الشيخ، يعني ده ما فيش الكلام ده يا جماعه، يعني ايه البركه من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركه من الله. النبي صلى الله عليه وسلم بقى الصفه الثانيه قال اما انا فلا اكل متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي ياكل ما كانش صلى الله عليه وسلم بياكل وهو متكئ على احد شقيه، او ما يبقاش يعني هو يعني مش بياكل زي الملوك، عارفين الاكل الملوك اللي هو قاعد نايم على السرير وبياكل او قاعد متكئ وبياكل، لا. النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا، يعني ان هو نايم على جنبه او قاعد كده مستقر، والخدم يمينه وشماله، وقاعد بقى ايه يعني ايه مستلقي وبياكل متربع، او يعني ايه قاعد متمكن ياكل على احدى يديه ويرفع الاخرى، لا لا لا. انما اصلا كان ياكل متحفزا، يعني دايما قعدته وهو بياكل قعده التحفز، قعده الاستعداد، قعده فيها سرعه وفيها دلاله. انما اصلا ما كانش مهتم قوي بمساله الايه الطعام، ان احنا احيانا تلاقي واحد قاعد يعني حافظ لك كل انواع الاكلات وكل ال المطاعم وكل الوجبات اللي موجوده في المطاعم وكل انواع السوس، ومركز قوي، انت نفسك تقول يعني اتمنى ان نركز في ايات القران زي ما احنا مركزين في طريقه الايه، يقول لك لا اصل السوس الفلاني مختلف عن السوس الفلاني في كذا. انا مش بقول لك ده حرام، بس بقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان بيفكر في ايه، وكان بيهتم بايه، وكان بيعظم ايه، وكان طريقته في الاكله كانت عامله ازاي. وطبعا الثلاث يعني ابن القيم وبيذكر في شرح زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ومن الكتب الجميله صراحه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كتاب هدي زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ الاسلام القيم الجوزيه. عند القيم الجوزيه ذكر ان الاتكاء، قال والاتكاء على ثلاث، قال له عن ثلاث هيئات، يعني الاتكاء على الجنب، او الاتكاء التربع، او الاتكاء على احدى يديه واكله بالاخرى، والثلاث مذمومه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فلا اكل متكئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني مش هينفع ان انا اتعامل زي ما الناس بتتعامل. الناس بتتعامل معروف ان انت بما ان انت بقيت متبع، وبما ان انت ليك اتباع، وبما ان انت بقيت ليك مكانه، فلازم بقى ايه تاخد الطريقه اللي في التعامل اللي الناس بتتعامل بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، انا مش بتعامل كده، انا مش باكل كده، انا عبد، وربنا امرني ان انا اكل بطريقه معينه، فانا مش هاكل كده. يعني انا اما انا فلا اكل متكئا، صلى الله عليه وسلم. الاثر الذي يليه: حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني، حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروه عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل باصابعه الثلاث ويلعق. كل ده يعني سند اخر بنفس الاثر. ثم الاثر الذي يليه: حدثنا احمد بن منيع، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت انس بن مالك يقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرايته ياكل وهو مقع من الجوع، صلى الله عليه وسلم. المقع اللي هو جلسه الاقعاء، اللي هو قاعد على الوركين من غير تمكن. في روايه اخرى: وهو مقع وهو متحفز، صلى الله عليه وسلم. ف يعني يجلس كانه مستعد للنهوض. النبي عليه الصلاه والسلام مش قاعد ياكل قاعده بقى ايه، قاعده التمكن والاستمتاع، وهنقعد فتره طويله ولسه هنقعد وعايزين نستمتع بالاكل. انما صلى الله عليه وسلم كان ايه، يجلس وهو مقعد، صلى الله عليه وسلم. انس بيقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرايته ياكل. وفي روايه الامام احمد، يعني دي روايه الترمذي وروايه مسلم كذلك، هي نفس الروايه الامام مسلم، يعني الامام الترمذي. الامام احمد له يعني روايه في هذا الحديث، قال: اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل، وانا رسوله به حتى فرغ منه، صلى الله عليه وسلم، فجعل يأكل مقع أكلا ذريعا، فعرفت في أكله الجوع. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقول إن أنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وبعدين حد جاب له تمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاله التمر، أنس بن مالك ذكر حالين، ذكر الحال الثاني إن أكل هدية من التمر، وبعدين ذكر الحل الثاني إن مثلا أكل من هذا التمر. فإنما مثلا كان يأكل هدية ولا يأكل الصدقة. واحد جاب له هدية، طب لما أنا حد إداني هدية ينفع أهدي من الهدية ديت؟ في ناس تقول لك الهدية لا تهدى. لا عادي، على فكرة الهدية تهدى عادي، مش فيها مشكلة. يعني إيه؟ يعني لو واحد، في ناس عندها مشكلة لو واحد مثلا جاب لك أكل إن أنت تاكله، او انك انت ايه، في ناس محنطه شوكولاته بقالها فتره طويله، يعني في ناس محنطه اكلات، يقول لك ايه طب يا جماعه الاكلات دي هي اصلا صنعت لتؤكل، او محنطه هدايا، يقول لك اصل دي ايه تذكار. النبي عليه الصلاه والسلام عادي كان ممكن يهدي الهديه، ما كانش في مشكله ان هو يهدي الهديه، ولو كان في طعام ما كانش في مشكله ان الطعام ده يقسم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاته الهديه، كان النبي عليه الصلاه والسلام عنده في دماغه ترتيب، فلما جاته الهديه عمل ايه؟ بدا يقسم الهديه دي مكتب، يعني بيقسم زي صاع كده، وبدا ايه يقول لي: انس روح لفلان اديله شويه تمر، وبعد كده روح لفلان اديله شويه تمر، هو لفلان اديله شويه تمر، وبدا يقسم التمر اللي جاءه هديه. يعني هو ممكن واحد يعطيك هديه وانت تعطيها للناس، طب ده مش قدح فيه؟ لا عادي، مش قدح ولا حاجه. يعني خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الوفاء وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عادي لما جاءته الهديه قسم بين الاشكال. ف اهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تم، فجعل يقسمه بمكتل واحد، وانا يسوله به حتى فرغ منه، صلى الله عليه وسلم. يعني دي كانت هديه شخصيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسمه ووزعه على الناس. وبعدين فجعل صلى الله عليه وسلم ياكل وهو مقر. بعدين في لحظه من اللحظات بدا يبقى شويه صغيرين، فبدا ياكل. انس بقى بيقول ايه؟ انس بيعلق على المشهد، ان هو شاف المشهد من اول اخره. ان طبيعي لما يكون واحد جعان وجات له هديه، والهديه دي حاجه هو بيحبها وهو جعان، طبيعي انه هياكل. انا اول حاجه يعملها ان هو ياكل، انا جعان. وبعدين لقيت فجاه واحد بيخبط عليا وبيديني ايه، بيديني طعام وانا جعان. الحمد لله يا رب، يعني مش عارف اقول لك الحمد كله، ان اشوف ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه، يعني كريم العبد ويعلم جوعي ويعلم ان انا في شده الاحتياج للطعام الان. وهتبقى يعني فرحان بمعامله الله لك، او فرحان بان الراجل اهدى لك هديه وجاء على الفاقه، ان انت كنت ايه يعني كنت محتاج قوي الاكل، والوقت الاكل جه في الوقت المناسب. لكن تفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاكل قعد يقسمه، وهذا فيه ايثار النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر الاخرين من الفقراء على نفسه، وادخر لنفسه يعني اخر واحد، اخر واحد خالص هو اكل، كان صلى الله عليه وسلم ياكل. صلى الله عليه وسلم بيقول انا لما شفته قاعد ياكل عرفت ان دي مش اكله واحد، دي مش اكلته الطبيعيه، ده كان جعان قوي. فرايت رايته ياكل وهو مقعد من الجوع. يقول شفته بياكل، واول مره اشوف النبي اصلا بياكل من الجوع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل مشهدين يا جماعه في هذا الجوع. الاول ان هو لما جاءه الاكل لم ياكله مباشره انما قسمه اولا، وهذا فيه قوه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على احتياجاته. دي نقطه مهمه قوي، احيانا انت بتحتاج حاجه، والحاجه دي حاجه فسيولوجيه، يعني اكل، اكل انت محتاج تاكل وانت جعان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخر احتياجه الطبيعي الجبلي إيثارا للفقراء والمساكين أو للأصحاب والإخوة والأحباب. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ياكل جلس ياكل وهو مقعن أو متحفز، يعني حتى وهو جعان وبشدة الجوع ما قعدش بقى ياه الأكل الجميل بقى أقعد بقى ونعمل القعدة الحلوة عشان واحد جعان وفجأة الأكل مزاجنا. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متحفزا، وفي يعني شرف في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قلة رفاهية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من يعني أشياء الدنيا أو تحسينات الدنيا أو كمالات الدنيا أو حتى ضروريات وحاجيات الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفع عن كثير من الأشياء التي يعتبرها الناس أساسات، يعني يقول لك من القواعد، الناس بتحط قواعد لوحدها كده، يقول لك ايه لازم تاكل كويس قوي عشان تعرف تفكر كويس قوي. إيه مين قال كده؟ الراجل يعني ايه، في ناس بتعمل اشعار في طرق الاكل وطرق الطعام وانواع الطعام، وممكن يوصلوا الناس ان اللي ما بتاكلش الطعام ده ان هي ناس مثلا متخلفه، او ناس مثلا مش عارفه تفكر حلو، او ناس مش عارفه تعيش حلو. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، إيه يعني كان يعني لا يكثر من الطعام، وكان يتخفف، وكان له هيئة في الطعام. ملخص الباب ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، يعني لا يأكل متمكنا، ان هو كان يأكل وهو مقعن، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي غيره بالطعام، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث اصابع، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس البركة في الطعام ويعني يدعو الله سبحانه وتعالى بركة في الطعام، وكان يلتمس البركة في الطعام، وكان يعني ايه حريص على نيل هذه البركه حتى لو كانت في اخر كوت قطعه من الطعام. عارفين اثر ايوب عليه السلام لما نزلت السحابه فيها مطر فيه ذهب وفضه، وبعدين اخذ يحثو جلاليني، وبعدين بعد ما ملا ما يريد من الذهب والفضه، وبعدين بدا يحثو او يحثو الذهب والفضة في ثوبه، فقال الله سبحانه وتعالى لم تأخذ ما تريد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول له هو انت مش انت خدت ذهب كتير وفضة كتير، يعني اللي في ثوبك دول هيعملوا ايه يعني؟ فقال لا غنى لي عن بركتك. ان اهل الايمان حريصين على ان ينالوا بركة الله سبحانه وتعالى، وان هو اي حاجة فيها بركة من الله سبحانه وتعالى كانوا حريصين على هذه البركة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا ننسى، وأن تنسى ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد كفار ملحق. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقض الضعف في قلوبهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم اجعل المستضعفين من اهل فلسطين، اللهم اوحد كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم، اللهم انزل في قلوبهم السكينه والايمان والحكمه، اللهم استعملنا وتستبدلنا، اقول قولي هذا واستغفر الله.